السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سورة الأحزاب الآية 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي، هذا هو النداء الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هذا الجهد المستمر في تطهير هذه البيئة والتوجه الدائم لإزالة كل أسباب الفتنة والفوضى وحصر ذلك في نطاق ضيق حتى تستقر الأمة والجماعة المسلمة كلها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فتوجه الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن ولي عليهن من أزواجه وبناته. فبدأ به صلى الله عليه وسلم وببيته الطاهر. قل لأزواجك وبناتك. ثم شرف الله نساء المؤمنين بأن أضافهن وعطفهن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. شرف والله، شرف لكل مسلمة ولكل مؤمنة، شرف للنساء العفيفات الطاهرات أن يلحقهن الله سبحانه وتعالى بهذه الطائفة، أن يلحقهن الله عز وجل بهؤلاء الطاهرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. قل لزوجاتك وبناتك وقل لنساء المؤمنين أيضا معهن. ماذا قال؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. السبب يا اخواني، الآية اللي قبل دي على طول، آية 58، بيتكلم عن ايه؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه السورة من صور الأذى الذي ينال المؤمنات. عشان كده في الآية ذلك أدنى يعرفن فلا إيه؟ فلا يؤذين. المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم مرض وريب وشك ما لهم وظيفة إلا هذه الوظيفة، إثارة القلاقل والفتن وأذية المؤمنين. فكان من ذلك أذية النساء فجاء الأمر من السماء يعالج ذلك إلى أن تقوم الساعة. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. يدنين يعني يرخين. يدني يعني يقرب ويرخي حتى يصير قريبا. يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلابيب جمع جلباب. قال وهو ثوب أكبر من الخمار. قال الجوهري الجلباب هو الملحف. وقيل القناع. وقيل هو ثوب يستر جميع البدن. جميع بدن المرأة. كلها مسائل قريبة. لأن الخمار بينزل من فوق الرأس. ويغطي صدر المرأة من الأمام ومن الخلف. إذا طال حتى نزل إلى أسفل صار جلبابا. لها مسمى الملحف. تنزل من الرأس إلى القدم. الخمار ينزل إلى نصف المرأة تقريبا. أما الجلباب يصل إلى الأرض. فالجلباب هو ثوب أكبر من الخمار. نعم هو نفس نظام الخمار بس لغاية تحت. لو عايز يشتغل ترزي موضوع هو هو. قال وقيل هو ثوب يستر جميع بدن المرأة. هو كذلك فعلا هو ثوب يستر جميع بدن المرأة. وفي الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها. فعلم أنه ساتر لجميع البدن مش كده ما عايزة تخرج ما عندي جلباب. فعلم الجلباب هو الذي يسر به البدن كله. قال الواحدي وقال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة. يدنين عليهن من جلابيبهن. قال معناها تغطي وجهها ورأسها إلا عينا واحدة. شمعنا عين واحدة يعني يبقوا اثنين. شمعنا واحدة ما تشوف يا أخي باثنين. ما ربنا خلالها عينين ليه. ايه رأيك في الكلام ده محمد؟ هتلبس مرتك كده مش تلبسها ان شاء الله. عين ولا عينين؟ ما هبرج عنين عينين عشان يشوف باثنين. ليه هم قالوا عينا واحدة؟ حد يعرف؟ تفضل يا عبد الرحيم. طيب ما هو يعني خلاص ما تغطي الاثنين وتخلص. حتى ترى. اذا اراد الفقهاء والعلماء الصحابة التابعون رحمهم الله ان يقولوا انها ضرورة لاجل ضرورة الرؤية. والضرورة تقدر بقدره. فإذا كانت ترى بعين فما الداعي إلى إظهار الثانية؟ يبقى على قدر الضرورة. يبقى الأصل أنها بتغطي العينين. ولكن للضرورة قالوا تكشف ما تزال به هذه الضرورة. فإذا رأت بعين فلا يجوز إظهار الثانية. واضح؟ قالوا فهي أن تغطي وجهها. قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بهذا. وقال الحسن البصري تغطي نصف وجهه. وقال قتادة تلويه فوق الجبين. الجبين ده فين؟ فين جبين الإنسان ده؟ تلويه فوق الجبين كده وشد وتشده ثم تعطفه على الأنف كما نرى بعض الأخوات يفعل. تشده فوق الجبين هذا الجبين أضغط الجزء ده وتأتي تلويه. قال وتعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكي ترى بها ولكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. هذا قول قتادة. إذن كأن كلمة المفسرين متفق على هذا المعنى. كلمة المفسرين متفق على هذا المعنى أن المرأة تغطي وجهها وأن يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطين وجوههن. وإن اختلفت الصورة التي تغطي بها الوجه ما ذكروا أنها تأتي فتسدر وتصدر عينا واحدة أو الآخرون قد تشده على الجبين وتعطفه على الأنف ايا كانت الصورة، ولكنهم كالمتفقين على ان المرأة تغطي وجهها ولا تظهر الا ما كان له ضرورة الرؤية كعين او عينين. ذلك الموضوع ده انها تغطي وجهها وانها تدني جلبابها بالصورة ديت، ذلك ادنى ان يعرفنا، اي هذا اقرب لمعرفتهن فيتميزن عن الإماء ويظهر للناس أنهن حرائر. يبقى الحرة الكريمة العفيفة هي التي تفعل ذلك، فيظهر للناس أنهن حرائر. طب هي بتعمل للناس ولا بتعمل لله؟ وليه المقصود بالناس هنا؟ عشان كان في سفهاء يا اخواني، كان في منافقين. ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين. مين اللي يؤذيهن؟ من يؤذيهن؟ قال اهل الريبة يتعرضون لهن مراقبة لهن ولأهلهن. وليس المراد ذلك ادنى ان يعرفنا يعني انها نعرف الواحدة منهم هي مين، هي مضغطة وجاء نعرف هي مين، لا، نعرف انها حرة. ان يعرفنا اي ان يعرفنا انهن ايه؟ انهن حرائر. عرفتوا ازاي؟ مش ان يعرفنا ما عرفت، لان ممكن راح يكون الاول بنقرا هذه زمان واحنا صغار. اقول يا اخي سبحان الله، يعني ما تغطي كده ذلك ادنى ان يعرف. لا تعرف لما ايه؟ لما تكشف. يبقى زاد بيصحى يقول ذلك ادنى ان يعرف. ده بالعكس، لما تعمل كده ذلك ادنى الا يعرف. لدرجه ان فاكر انا كده ان انا في اولى ثانوي وثانيه ثانوي كنت ماذا اسمع على يدي تقول ذلك ادنى الا يعرف. ان المعنى في ذهني انها ايه؟ كده عشان ما تتعرفش، عشان تنسدر وما تنعرفش، مش كده؟ لكن كان المعنى غير كده خالص. ذلك ادنى ان يعرفنا انهن ايه؟ انهن حرائر. فكانت الامة لا تفعل ذلك. ذلك ادنى ان يعرفنا ان يتميزنا عن الاماء ويظهر للناس انهن حرائر. فلا يؤذين، فلا يؤذي اي لا يتعرض لهن هؤلاء بالاذيه. وكان الله غفورا. اللي كانت ما انتقبتش، اللي كانت ما غطتش وجهها، اللي كانت ما ادنتش جلبابها الى ذلك الوقت، الله عز وجل يغفر لها لما سلف منهن من ترك ادناء الجلال. تمام. وهذا الكلام واحد يقول قبل كده كان نازل الفريضة، سبحان الله، يبقى كأن المرأة مطالبة بالستر من قبل بداعي الفطرة، بداعي الفطرة. قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا لما سلف منهن من ترك إدناء الجلاليب، رحيما بهن، أو غفورا لذنوب المذنبين رحيما بهم، فيدخلنهن في ذلك دخولا أوليا، يعني من باب أولى. هم كمان داخلين في الآية، فهذا الكلام كان الله غفورا رحيما لكل الناس، ويدخلنهن من باب إيه؟ أولى، لأنهن المذكورات في الآية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نقول وكان الله غفورا رحيما تعلق بها المسلم بعد تطبيق هذا الحكم، تدني عليها من جلبابها والله غفور رحيم لما ايه؟ لما سلف، لما مضى. لان كثير من الناس يستمر في المعصية لك وكان الله غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، لا، افعل الطاعة وتقول وكان الله غفورا رحيما. مين سمع الآية دي؟ تقول يا شربين من زمان ما سمعناكش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وبنات نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ثم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لا، هذه اللام لام القسم. لئن لم ينتهي المنافقون أي عن نفاقهم وأفعالهم والذين في قلوبهم مرض. ايه اللي في قلوبهم مرض دوت؟ عندهم انسداد في الشريان ولا ايه في قلوبهم مرض؟ فهناك امراض عضوية وهناك امراض في العقيدة، شبهات. يبقى في قلوبهم مرض يعني شك وغيبة، مضطربون، لم يؤمنوا الايمان اليقيني بل هم مذبذبون في قلوبهم مرض. هذه الذبذبة والشك والريبة والاضطراب. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مين الذين في قلوبهم مرض؟ طيب، والمرجفون في المدينة. ما معنى المرجف؟ الإرجاف وأرجف، رجفت الأرض يعني اهتز، مش كده؟ مرجفون يعني بقى مثبطون، مكذبون، ها؟ يعني يعمل إرجاف في الناس، يعمل ذبذبة، يعمل اضطراب، يشيع الكذب، يشيع الباطل، أرجف بكذا إذا أخبر به على غير الحقيقة، فيكون الخبر خبرا متزلزلا، خبرا غير ثابت. خلاص، من الرجفة، أخذتهم الرجفة. إيه الرجفة دي؟ الزلزال والاهتزاز الشديد، مش كده؟ فالرجفان هو اضطراب شديد. الإرجاف مفرد الأراجيف، أرجفوا في شيء يعني خاضوا فيه وجعل الناس تتذبذب فيه. هؤلاء المرجفون كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزموا ومروا وقتلوا ومرض أنهم غلبوا. فاكرين لما أشاعوا في غزوة أحد، مات محمد، مات محمد، تقوم أنت لو في الصف، حلو أنت لو في الصف دي، يا سلام لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم انت لو تصفت تقوم يصيبك هزه، يا نبي مات، الدنيا تضطرب بقى وتسود قدامك، وبدل ما كنت شديد في القتال الدنيا اضطربت، مش كده؟ هما بيعملوا كده، هما بيعملوا كده. يبقى مر بينا في الصوره نوعان او اسمان لهؤلاء المنافقين. منه ايه هما؟ فاكرين المرجفون، وقبلها جه ايه؟ المعوقين، مش كده؟ يبقى في ناس بتعوق من المنافقين، وفي ناس بترجف، ترجف بالناس يعني تثير الأراضي. وبالتالي يا اخواني، ربنا يقول لنا كده في القرآن، ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بهذا، كيف بهذه العصور الفاسدة الدنية؟ مرجفين كتير جدا، مرجفين كتير جدا، تسمع إشاعاته وكلامه، ها، وكلامه، شفت الشيخ فلان كذا، وشفت الاخ فلان كذا، والاخوه في حته فلانيه كذا، مفيش حاجه حصلت، وزغت حاجه حصلت قد كده هم يخلوها قد كده، حاجه صغيره يخلوها كالجبل. مرجفون ليه؟ عشان يهزوك، عشان انت تضطرب، عشان تتغير احوالك، ما تثبتش على الايمان. قال لتنكسر له قلوب المسلمين من الاخبار، انكسر قلبه، ما بقاش القلب بقى القوي الشديد، مش كده؟ هم هزموا في كذا، هم قتلوا في كذا، ويبقوا الناس في المنطقه ديت لا منهزمين ولا منقتلين، هم اللي منتصرين، والايات والمعجزات ظاهره على ايديهم، وتلاقي الاخبار والانباء والوكالات العالميه تم كذا وتدمير كذا وعمل كذا وتمت هزيمتهم وحصرهم في مش عارف ايه، لا انحصروا ولا الموضوع كده خالص. احنا شايفين حاجة مرجفون. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، اذا علم ان هناك اقوام وهم كثير يثبطون الناس ويعوقونهم عن الطاعة ويحدثون بينهم الاراجيف. ولهذا يا اخوان دائما لا بد ان ننشر الاخبار الحسنة كما ينشر هؤلاء الاخبار السيئة حتى بالكذب دائما، دي بتدي قوة للناس. يعني اول امس في درس النساء بشرتهن ببشارة وينبغي ان ابشركم بها، كنا بنتكلم في درس تربية البالغين والكبار مش الاطفال، فدايما الاسئلة جاية كلها ابني وصل تلتة ثانوي وتانية ثانوي وانتكس واتقلب 180 درجة وبعد ما كان بيصلي ما عادش بيصلي والتم على كذا مش كده. تسمع الكلام ده، كل ما بتسمع الكلام ده كل بيصيبك كده لو كنت ضعيفا، وده ما اكثر الضعفاء تضعف تضعف تضعف، يبقى مرحلة الشباب بتضيع مننا والشباب بيضيع مننا مش قادرين نعمل حاجة مش كده. طيب اسمع هذا الخبر، اثنان من الاخوة هذا الاسبوع جاءوا يخبراني يا شيخ فاكر ابني فلان اللي قلت لك عليه لقيت حاله انقلب 180 درجة، نبدأ 180 درجة في الايجابية مش في السلبية. ازاي؟ قال لي بيصلي وقايم بالليل يقيم الليل وجاي وخليني نايم وبيقبل يدي ورجلي ويقول يا ابي سامحني على اللي فات. فسجدت لله عز وجل على طول واحنا في الشارع، سجدت لله شكرا. لازم اخواني كما نقص هذه الامور السيئة لازم نقص الامور الحسنة، لان الناس دايما كده لما تسمع ان ابن فلان قلب 180 درجة وان حاله صارت سيئة لا قدر الله ما شاء فعل، يا اخي قدر ربنا سبحانه وتعالى وربنا قدر. طب ولما ربنا صلح حاله مش قدر ربنا برضك؟ لماذا تحكي هذه الامور السيئة وتترك الامور الحسنة؟ مش كده؟ لابد ان تحبب الناس في ربهم سبحانه وتعالى، مش دائما تربط الامور في المصائب بالله عز وجل وفي النعم لا تذكر النعم، هذا خلاف لقوله تعالى واما بنعمه ربك فحدث. لازم نحدد بنعم الله سبحانه وتعالى اظهارا لفضله ومنته وما اكثر النعم. فعايزين نتعلم الطريقه دي. انت لما كل يوم بتيجي ما تقولش نعم ربنا، وقت ما تيجي بالليل ويجي لك شويه برد والليل كله ما نمتش الله يخليني امسى ما نمتش الليل كله وكنت تعبان وكان كذا ومش يعني انت لا تحكي الا السوء. لما تساء في شيء لما كسبت يداك تحكي وتكره الناس؟ لا لا، تحكي الخير وتقص النعم. رب سبحانه وتعالى انعم علينا امس ما شاء الله في التجاره وربحنا ربحا عظيما، سبحان الله يا اخي سبحان ما كانش معانا شيء وربنا من علينا واعطانا كذا فالناس تبدا تقول تاجر عشان يحصل كذا، لكن ما دائما تحبطها في مثبطين في مرجفين، هذا لون من الارجاف دون ان تشعر. تحدث بالنعم، ودائما المحب لا يقص عن حبيبه الا ما يحب. يعني ايه؟ يعني طول ما انت كويس انت وهو عمال تحدث عن حبيبك ما شاء الله امبارح كنا زي الفل وعملنا مش عارف ايه كده، لما يحصل لكم بعض حاجه تلاقيك ساكت ومش عمال مكتم لانك بتحبه. فهكذا محبه الله سبحانه وتعالى، مع العلم ان ما يصيبنا فهو بما كسبت ايدينا وجرى بحكمته وعلمه منه سبحانه وتعالى وهو الودود. فهذا من محبته لك ان يبتلياك ليكفر عنك ويغفر لك. لكن اقول الان ينبغي ان تنشر هذه النعم. اما المرجفون فانهم لا ينشرون الا الاراجيف، الحاجه اللي تزلزل الناس وتطرق بها الناس. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. من هم المرجفون برضك؟ يعني دول منافقون دول منافقون ايه الحكاية؟ كل ما كل حاجة دول منافقون. لئن لم ينتهي المنافقون ادي صن والذين في قلوبهم مرض من هم منافقون، يبقى نفس الصن. والذين في والمرجفون في المدينة برضك المنافقون، يبقى صنف واحد كله. يعني امال العطف ده معناه ايه؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، ايه معناها؟ عطف ده شيء كويس. مؤمن مسلم وفي صفة من صفات المنافقين هي مثلا في قلبه مرض او مرجف. ده تمام. لكن القرطبي رحمه الله قال هو شيء واحد، يعني أن معنى أن المنافقين قد جمعوا بين النفاق ومرض القلوب والإرجاف بين المسلمين، تمام، سواء كان النفاق الكامل منافقين كبير أو كما يقول أخونا عبد الله أنه مسلم وفيه نفاق، في خاص من خصائص النفاق فيحصل منه هذا الإرجاف، لكن هم المفسرون كلهم قالوا لهم منافقون. فهذه الصفات لصنف واحد اللي هم مين؟ المنافقين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والمرجفون في المدينة اللي هم المنافقون، ولكن عددهم بصفاتهم صفة 2-3، لأن المقصود هو النص على هذه الصفات. اوعى تكون من هؤلاء وانت مش حاسس، يكون في قلبك شك، شك في قلبك ريبة، يكون بتحدث أراجيف بين الناس تذبذب الناس في الدين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، وبعض الناس قالوا لا هي أصناف مختلفة، وقالوا الذين في قلوبهم مرض هم الزناة، لكن طبعا الكلام بعيد لأن الكلام عن هذا الصنف من الناس. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة هيحصل ايه؟ لنغرينك بهم. ما معنى يغري فلان بفلان؟ يعني يسلطوا عليك، ها يسلطوا عليك، هتسكت ولا هغري بك اباك؟ يعني هقول لابوك اقلبه عليك وخليه يضربك، يعني لنغرينك بهم يعني هسلطك عليهم لتستأصلهم بالقتل والتشريف. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. طبعا هم لنغرينك بهم مبرد، قال لنغرينك بهم هذا امر من الله للنبي بان يقاتلهم، والمصنف رحمه الله قال لا ليس هذا القول بحسن. ليه؟ لان هذا مجرد دعاء. لنغرينك بهم، لا انه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم ولا تسليط لهم عليه، لا تهديد، لا ايه تهديد وليس امرا. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، لا يجاورونك فيها الا فين؟ في المدينة الا قليلا، يعني الفترة اللي هي هيخرجوا فيها خليك تطردهم من المدينة ويبقى مجرد مكتهم في المدينة المدة ايه؟ وقت على ما يخرجوا بس. مر بينا حاجة زي كده قبل كده في ها؟ وما تلبثوا بها الا يسير. لا مر بينا حاجه ثانيه برضه مطبقه دي كلها انتوا عشان قليله بس انت جبتوا قليله للصلاه. انا عايز اقول ان حصل لحد برضك في الاجلاء ها ده صح، ده كلام صح، بس كان فيها قريبا اظن واحنا شرحنا انا فاكر في اخراج اليهود وما تلبثوا بها الا يسيرا. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا، كان هو دوت انا مش فاكر بس انا متذكر ان انا شرحت لكم الكلام. لا توا وما تلبثوا بها الا يسيرا، اللي هو الوقت بس اللي على ما هم خارجين طالعين بره مش كده. ولهذا نقول اولا يوجد من ينشر في صفوف المسلمين في الجماعة المسلمة من يحدث الاضطرابات والشائعات والاراجيح ليفت في عضدهم وليوهن من شأنهم. ما كناش هنستفيد من القرآن ونتعلم، عندنا متأخرين على طول مئات السنين. خلي بالك بتبقى مصحصح للاراجيح، مصحصح للشائعات، مش كل كلمة بتتقال. ها والحمد لله الموبايلات دلوقتي تجيب كل واحد بدل موبايل 2 و3 و4 مش كده؟ الحمد لله، يعني عد اتصال والتحقق من الامور امر هين. فالان ما لناش عذر لاي وجه من الوجوه، مش كده؟ لو قالوا لك تصدق اخوك اللي في امريكا سهله خالص، صلى الله ايوه فلان في حاجه، يقول لك مفيش ابدا حاجه من الحاجات دي. الله تعرف بقى ان دول منافقين ومرجفين، مش كده ولا ايه؟ يا فضيلة الشيخ كذا كذا وفي اخوه كذا. يا الشيخ مفيش كلام من الكلام دوت، الاخوه دولت دول مش اخوه دول اخوات، وانا كده هنغلط حال اخوات ولا اخوات ولا نافعين حال خالص. صحيح؟ دول مش نافعين خالص. يقول لك مفيش حاجه من الكلام دوت. والله كذا مره اتصل على المشايخ يقول كذا يا شيخ في كذا كذا كذا والاخوه بيقولوا كذا. قالوا فين اللي فين الاخوه دول بعتهم لي؟ والله كذا مره من كذا شيخ من المشايخ. اراجيك. مرجفون، هذه علامة نفاق. هو عايز يحدث جدلا بينك وبين الشيخ فلان وبينك وبين الجماعة الفلانية وبينك وبين فلان، يحدث لك أراجيف، هو عايز كده، فبيخبر ما في هواه، يعني الحق المسلمين قتلوا في كذا، هو نفسه ينقتلوا، فبيعبر عن في قلبه ده انهزموا في كذا، ها والشيخ فلان مريض وكذا وكذا، هو نفسه يبقى مريض، هو مش مريض ولا حاجه، هو مش مريض، بتتصل لك شو ما فيش مريض ولا اصابني مرض ولا شيء وانا زي الفل. أراجيف ناس تحدث زبزبه كده بالناس، شوف ايه، والشيخ فلان قال كذا كذا وكان بيحذر من كذا، تتصل لك لا حذرت ولا قلت ولا حصل الكلام ده، مرجفون، لازم تبقى مصحصح الكلام ده. لو كنا دلوقتي بعد عصر بقى التكنولوجيا لسه متاخرين في التفكير في هذه الامور ايضا، يبقى خلينا بقى متاخرين، فلازم تكون على درايه بهذه الامور. هذا هو الفقه اللي بيسموه الفقه الحركي، عشان تتحرك في المجتمع صح وتفهم وتقدر تعمل امه مسلمه، لازم تفهم الكلام ده، مش اي كلام هيتقال لك هتصدقه، ما الدنيا مليانه منافقين وعايزين ينشروا اي حاجه عشان يفتوا في عضدنا، مليانه منافقين عايزين يفسدوا بينك وبين زوجك وبينك وبين ابنك وبينك وبين جارك وبين الاخوه وبعضهم، مش شغل بس على قد المسجد، ده في كل حاجه، يعتمد ايه في وسط الاخوه وايه في وسط العوام ايضا نفس الكلام، بس ده لانهم هم موجودين في المسجد والمجتمع اللي بيتكلموا فيه مجتمع المشايخ والاخوه ومش عارف ايه، فبيختصر نفس الكلام. بره نفس القصه بين الازواج، وقاعد بينها وبين جوزها وقاعد بينها وبين ابنها وقاعد بينها وبين مش عارف قريتها، نفس الكلام. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. وهم شايفين نموذج قبل كده، فين النموذج اللي شافوه قبل كده؟ اليهود، مش انتوا طردتهم من المدينه ولم يلبثوا فيها الا قليلا، وهؤلاء ايضا لا يجاورونك فيها الا قليلا، يعني هسلطك عليهم واغريك بيهم وامرك بقتالهم كما اخرجت اليهود تخرج المنافقين، فقول لكل واحد منهم يتلاب، معناها كده لئن لم ينتهي تهديد وقسم، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم، هنسلطك عليهم ونؤمرك بقتالهم ثم لا يجاورونك فيها الا ايه؟ الا قليلا. هيطهر منهم جو المدينه ويطهر منهم هذا المجتمع الصالح، مجتمع المسلمين في المدينه، ويطاردهم من الارض زي ما حصل لليهود قبله تهديد، لان في اصناف ما بتجيش غير كده يا اخوان، عايزك تشوف الاسلام وشده الاسلام، ما هو لا، في اشياء لازم تحرق في النار، في اشياء لازم توضع في الزباله، فهذا الوسخ لابد ان يوضع في المزبله، مالوش مكان غير كده، ما هو لا منافقون واراجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم محسن اليهم، النبي صلى الله عليه وسلم الابناء بيسيبوا ابائهم ويجوا للنبي صلى الله عليه وسلم، دول عايشين في احسان النبي صلى الله عليه وسلم، والنعيم في جوار النبي صلى الله عليه وسلم ووجودهم معه، وشغالين من تحت لتحت بيفسدوا ويقلبوا عليه الدنيا ويكرهوا اصحابه في الدين ويزبزبوا عقيدتهم، لا ده تضع رقبه وينطرد بره. هذا هذا هذا هذا هو الحزم، خلي بالكم، اصل الناس بتظن ان الاسلام الله غفور رحيم، لا والله قوي وعزيز وجبار وينتقم من الظالمين، يخادعون الله وهو خادعهم. اذا لا بد ان نعلم ان هذا الرفق الذي هو في ديننا وهذا المعاملة بالحسنى والدعوة للإسلام، ولكن إذا بقي هؤلاء على ما هم عليه بهذه الصورة، لئن لم ينتهي هؤلاء عما هم عليه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. في مواقف تحتاج إلى الحزم، في أورام خبيثة لا بد أن تقطع، لا بد أن تستأصل، فهذا ورم خبيث في الأمة، فيهددهم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين حينما تقفوا أقفلوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ملعونين حالهم حال اللعنة أي مطرودين لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين هيخرجوا منها مطرودين أينما تقفوا ما معنى تقفوا أدركوا ووجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا هذا دعاء عليهم لأن يؤخذوا ويقتلوا تقتيلا وقيل هذا هو الحكم عليه كان يقول النبي خذهم وقتلهم تقتيلا ولكن الأولى قال المصنف الأولى أنه دعاء عليه أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل سن الله سبحانه وتعالى في الأمم الماضية مش أول واحد كده لا في الأمم الماضية لعن الله المنافقين وأخذوا وقتلوا تقتيلا وكان هذا هو حكم المرجفين انت مش اول نبي نقول له كده ولا اول رسول يحصل معاه كده ولا دول اول قوم هيظهر لا ظهر قبل كده في الامم السابقه منافقين وكانت سنه الله طريقه الله معهم هذه هي الطريقه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين من قبل هم ملعونون أينما ثقفوا أخذوا كانوا يؤخذون من قبل وقتلوا تقتيلا كانوا يقتلون من قبل فهذه سنة الله في الذين خلوا الذين مضوا من المنافقين من قبل لعن المنافقين وأخذهم خلاص وقال بعض العلم بيّن الله في ذلك أو في الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون بهم أن يقتلوا حيثما أو حيثما ثقفوا أي حيثما وجدوا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أي تحويلا وتغييرا شايفين القوة ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا شايفين التهديد الصادر عن قوة المسلمين في ذلك الوقت ها؟ خلي بالك الأحمق اللي يحط الحال في غير الحال في غير موضعه في غير مكانه هذا حال المسلمين وقت أن كان لهم دولة ولهم أمة ولهم راية قبل كده وهم في مكة ما كانش الوضع كده ما كانش الوضع كده خالص كان وضع اصبر ما يردش عليهم اعفو عنهم واصفح مش كده لانه كان في حال استضعاف ما ينفعش يحصل مواجهه ها ونضيع المسلمين ما ينفعش يحصل مواجهه ونضيع المسلمين فهذه الحكمه خلاص لكل وقت اذان مش كده لكل وقت حكم فاحكام المستضعفين غير احكام الممكن له في ذلك الوقت المسلمون كانوا فين السوره دي سوره ايه مدنيه سورة مدنية وقوة المسلمين والله سبحانه وتعالى تأييده لهم بعد الأحزاب خلاص فلا بد كان من تطهير المدينة من هؤلاء قال الله عز وجل لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرهفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا والمؤمنون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. من يسمع الايات دي ثلاث ايات همت ها تاني الباقي يرفع ايده ليه ها يا وحيودي مالك ارفع يدك كده وسمع مين تاني ها فين الباقي بتسمع شيء بتعرف تعرفش صوتك طيب اللي صوته سليم هنا مين قول يا بدر بتراجع ايه طب قول على ما يراجع صح إن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض ونورفوا الذين لغينت بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. المنافقون لما سمعوا كده بلغتنا احنا اتلوى توقف. فاكرين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقام عمر ومن قال ان محمدا قد مات قطعت رأسه او عنقه بهذا السيف مش كده الكلام ده صح ولا غلط؟ لكن لا مش صح. اللي صح اللي قاله ابو بكر بعد كده مش كده مش كده من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. لكن عمر بن محمد ما ماتش وكان يعتقد ذلك صلى الله عليه رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم مش كده. لكن الله نفع المسلمين بهذا ان ايه ان المنافقون كشوا حد مش قادر يتكلم ما كان ممكن يستغلوها فرصه محمد مات وخلاص وادي السحر زال والقصه ولولا بقى مفيش حد يعمل حاجه مش كده. من قال ان محمد قد مات فكل واحد يوم دخل جحره. وكلمة جحرة هدية أنا قصدها لأن النفاق مأخوذ من النافقاء. النافقاء هو جحر الفار. جحر الفار تلاقي نفسك واقف كده تقول عشان لما يطلع أخبطه ما هو لمين فتحة تانية جارك على الفتحة دية فاكر انه مكان ما دخل مكان ما يطلع. لا هو دخل من هنا ويطلع مكان تاني تتلبت وتدار في العصر كده تصير وراك تقول ده شطار هو مش شطار هو لينا فوقاء يعني ليه جرح من هنا يطلع منه ولو كان يطلع منه من هنا. فالنفاق كده سمي نفاقا من كده تعرفش يمسكه يدخل لك من هنا ويطلع لك من ناحية تانية ويطلع لك من كده ومن كده فاهمين ازاي. فهو فعلا راحوا داخلين جحورهم لما سمعوا الكلمتين دول ايام عمر ايام موت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح نفس الكلام هنا المنافقون لما سمعوا الكلمتين دولت كل واحد فيهم سكت لكن بدأوا يشتغلوا بشغل تاني هو نفس الشغل بس بطريقة تانية برضك شغل فيه إرجاب فيه زبزب المسلمين. قال الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس عن الساعة يعني عن وقت قيامها وحصولها مش بيسألوا عن أحوال القيامة ايه لا بيسألوا امتى الساعة بقى اللي بتقول عليها دي. قال المصنف السائلون عن الساعة هم أولئك المنافقون والمرجفون لما توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة استبعادا وتكذيبا. خلاص ماشي مفيش إرجاف ومش هم حاجة قول لنا بقى يا سيدي متى قصة تانية عشان يجذبوا الناس في الدين ها؟ ما كل ما بيطول الامد ضعيف الايمان بيسقط. تاني يا اخوان كل ما بيطول المده الضعيف يقع الضعيف يقع. مده النصر والتمكين مده قيام الساعه كل ما هتبعد اللي ما عندوش القوه اللي دانه ماشي بيها في وسط الفتن ديت هيقع. نسال الله العافيه نسال الله العافيه ونسال الله عز وجل قوه في ايماننا وديننا نواجه بها هذه الفتن وننجو بها الى ان نلقاه. اللي ما عندوش فعلا قوه في ايماني الماتور بتاعه هيقف هيقف. ما هم في ماتور جواك كده في قلبك هو اللي دفعك هذه الدفعة. لو ضعف هذا الايمان خلاص هتقف وسط السكة وتسقط تعرفش تكمل. لازم تستحضر المعنى ده باستمرار. وعشان كده باستمرار انت محتاج للقوة دي. والقوة دي اللي هي الايمان هي قوة الايمان. الايمان قول وعمل. فطول ما فيه قول صالح وذكر ودعاء وطول ما فيه عمل صلاة وقيام وذكر وعمل للإسلام طول ما القوة دي ايه موجودة وبتزيد مش كده. فينبغي مع ازدياد الفتن ان تزيد في قوة ايمانك ليمكنك التغلب على هذا التيار المضاد المواجه لك. لو ما كانش عندك قوة في السير في هذا الطريق مع وجود تيارات مضادة هتسقط او هياخدوك معاهم في الطيار المضاد الى الجحيم الى الجحيم الى اسفل السافلين. هؤلاء بدأوا يدخلوا بذبذبة وارجاف بطريقة اخرى بالسؤال عن الساعة. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يسألك الناس عن الساعة وما يدريك ما يعلمك ايش دراك انت بالساعة لعل الساعة تكون قريبا اي في زمن قريب. قريبا دي اعرفها ايه لعل الساعة تكون قريبا يا عم الراجل بيتكلم طيب ما هم بيقولوا كده يبقى احسن كده الحاجة دي لعل الساعة تكون قريبا. المصنف قال قريبا دي مش خبر تكون زي ما انت بتقول. قال تكون ديت منصوبة على الظرفية. يلا بقى سلكوها وروني ازاي تسلك دي. قال لك لا دي مش خبر تكون دي قريبا دي ظرف. طب ما في الخبر تكون الله يفتح عليه. هو عايز يقول انها تام. لعل الساعة تكون يعني توجد وتحصل الساعة قريبا مش كانت الساعة قريبا او تكون الساعة قريبا. ما تقولش كده يقصد لعل الساعة تكون يعني تحصل زي ربنا سبحانه وتعالى قال وان كان ذو عسرة. ما تقوليش ماله لا يعني ان وجد ذو عسرة تفهم ازاي. لعل الساعة تكون يعني تحصل وتقع قريبا ظرف. فهمتوا ازاي وصلت وصلت شيء. لعل الساعة تكون قريبا. ايه رأيك عم احمد في الكلام دوت الساعة قريب ولا قريبة؟ انها مؤنث مش كده. بس ربنا ما قالش قريبة القريبة. قال لك لان المقصود هنا اليوم. لان هم مش بيسألوا عن الساعة واحوال الساعة بيسألوا عن اليوم اللي هتقوم فيه الساعة. فلعل الساعة يعني يوم قيام الساعة قريب. فجاء مذكر بناء على ايه على معنى اليوم المقصود المراد او الوقت. لعل الوقت قريب. فهمتوني ازاي. لعل الساعة تكون قريبا والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان علم الساعة محجوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من باب اولى. اذا محجوب عن مين؟ عن سائر البشر. يسألك الناس عن الساعة انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يسألوا عن الساعة واللي بيسأل عن الساعة نقول له ماذا أعددت لها إذا كان هو لا بيسأله عشان غرغبة وإرجاب لا الساعة علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو أنا لا علم لي ولا دراية أنا بنذيك الساعة عايز تنذر وتستقيم أهلا وسهلا مش عايز إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا الرد فهمت ليه العلماء قالوا إن دي صورة من صور إرجابكم لأن الآية بعضها عطلت كده ده مش سؤال حد يستفسر ده مش جبريل جاي يسأل ويعلم الناس متى الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل قال وما أمارتها قال كذا وكذا مش كده لا لهؤلاء يسألون تعنتا ويسألون إرجافا عشان يرجفوا بالمسلمين عشان يهزوا عقيدتهم في الايه في الساعة ويوم القيامة مش كده مش تقول في ساعة امتى طب قول لنا امتى علمها عند ربنا واضح ثم قال لهم ان الله الساعة لما هتات بقى ايه الحال ان الله لعن الكافرين طردهم وابعدهم من رحمته واعد لهم في هذه الساعة في الاخرة مع هذا اللعن منه في الدنيا اعد لهم سعيرا ما معنى السعير يعني النار المستعرة يعني المستعرة المشتعلة اشد درجات ايقادها وحرارتها خالدين فيها ابدا التغليظ عليهم خالدين فيها أبدا يعني الانقطاع مستمرة لا يجدون وليا الولي هو النصير والمعين والمؤيد ليكون معك في الشدة ولا لا يجدون وليا يواليهم ويحفظهم من عذابها ولا نصيرا ينصرهم ويخلصهم منها إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا متى هذا الكلام يكون يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار وصلت يبقى كأن الآية دي يوم تقلب وجوههم مرتبطة بالإيه باللي قبلها فهي ظرف لكلمة لا يجدون لا يجدون يوم تقلب وجوههم في النار خالدين فيها أبدا يوم تقلب وجوههم في النار ولهذا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار. ما معنى تقلب وجوههم في النار؟ ليعرف يرفع أيضا. ما معنى الله تعالى يقول تقلب وجوه هؤلاء في النار؟ لا انت صوتك وجعت ما ترفعش ايدك. كان وما يقلبون وكان بالوجه عبارة عن لو اشرب شيء في الجبل. يعني ايه يقلب الوجه؟ انا بس يعني ايه يقلب وجهه؟ يا ابني سألك حد على كل الجنبات، يعني يجيب وشه يمين وشمال مش كده؟ ازاي ما بتقلب سمكة على النار كده يجيبها على الجنبين؟ نسأل الله العافية. مش كده؟ ده تقلب وجوهه. تقلب معناها نقلب الوجه مرة ناحية دي يتأمر على الوشين مش كده؟ طيب ليها معنى تاني؟ اتفضل يا محمود. تقلب وجوههم يعني تتغير ألوانها. السمكة دي كان لونها مخدر، بعد شوية بقى لونها كده رمادي، بعد شوية بقت سودة، فقالوا تقلب الألوان فتسود طارة وتخضر طارة. ايه تاني؟ تقلب وجوههم قال لك الجلد يبدل، يتقلب يتغير، فلها المعاني الثلاث. يوم تقلب وجوههم معناها على الجنبين وعلى الوجهين. واضح؟ يوم تقلب وجوههم يعني تتغير ألوانهم، تتقلب الألوان. يوم تقلب وجوههم يعني يتقلب الجلد ويتغير جلد تاني. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون حين يحصل لهم هذا العذاب الأليم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. شفتوا أهل النار بيتمنوا يا شباب؟ يا ريتنا لما سمعنا قال الله قال رسول كنا سمعنا الكلام. شفتوا النعيم اللي احنا فيه لما بنستمسك بقال الله قال رسول الله؟ هي دي النجاة من النار، هي دي النجاة من النار، انك فعلا تطيع الله وتطيع رسوله. اتقوا الله يا ايها الذين امنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هو الفوز الكبير جدا ان ربنا يمن عليك وتسمع قال الله قال رسول الله، ثم تأتي المنة العظمى بالعمل بما سمعت. هو ده الفائز، الفوز العظيم. لو جهل كل شيء وما علم الا هذه فهو اكثر الناس فوزا. ويوم ان يجهل شيئا من هذه جهالة العمل فقد خسر بقدر ما ترك. كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم، كل قول لله عز وجل، كل قول النبي صلى الله عليه وسلم انت بتتبعه، يبقى حققت مكسب كبير جدا وفوز عظيم جدا. وعلشان كده لما بيدخلوا النار وبيعذبوا في النار بيكتشفوا ان كل النفاق كان باطلا، والحاجة الوحيدة اللي كانت حق اللي هو قال قال رسول الله. فقالوا ليتنا، يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. اقصى ما يتمناه وكل وشيء الوحيد اللي يتمناه اهل النار في هذا السعير، يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. يا ريتنا امنا بما جاء به محمد، يا ريتنا اتبعنا اللي قال، يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. اهل الدين يسموها الف الاطلاق، تقع في الفواصل، فواصل الايات. يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، وهذه الالف الف الاطلاق تنطق في ايه؟ في الوقت، اما في الوصل فلا تنطق. فنقول واطعنا الرسول وقالوا، ما قلناش واطعنا الرسول وقالوا، لا تنطق فقط عند الوقت واطعنا الرسول. وقفت بنطق الالف دي، ما وقفتش اقرا الفتحه اللي على اللام واكمل خلاص. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، معطوف على الجمله اللي قبلها، يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا. السادة والكبراء اللي هم مين؟ الرؤساء، القادة، السادة والكبراء، كل السادة وكل الكبراء، أنا كان إذا تكلموا بغير خلاق رسول الله يبقى هيندم إنسان أطاعه. لو كان السادة والكبراء دول مشايخ هتندم إنك أطعتهم إذا كانت عكس خلاق رسول الله. أي سادة وأي كبراء ما فصلش، ما قالش سادة في علوم دنيا ولا علوم آخر، ولا قادة في الدنيا والسوء، ولا قادة في أي قادة وأي سادة هتتبعهم في غير قال الله وقال رسول الله هتندم. إنما نتبع من قال قال الله وقال رسول الله، واتباعنا له تبعا لقال الله وقال رسول الله. وهذا ذم شديد وزجر عن التقليد الأعمى، هذا زجر عن التقليد الأعمى. يقول المصنف: وفي هذا زجر عن التقليد شديد، وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه، ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدي به وينصف من نفسه، لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد البلادة وشدة التعصب. واضح ان واحد مقروس قوي مش كده؟ كل ما يجي الجزئيه دي الشيخ الشوكاني راح ما تحس انه ايه، واخد بالك عم احمد؟ قال: لا لمن هو من جنس الانعام، ده دول البهايم مش كده، بتوع التعصب، في سوء الفهم ومزيد البلاده وشده التعصب. طول ما هو متعصب فهو كالانعام مش فاهم، رغم القران واضح جدا نهى المال يقول: يا ليتنا اطعنا الله واطعنا رسوله، ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا، انا وجدنا ابانا على امه. والشوكاني ليه رساله في ذم التقليد من اقوى الرسائل. وقال بعض العلماء: هؤلاء الذين قالوا هذا هم مطاعون في غزوه بدر، لا مش شرط غزوه بدر، الايه على عمومها: انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. زينوا لنا الكفر، زينوا لنا الخطأ، وبالتالي ما شفناش طريق التوحيد ومشينا وراه. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، يا رب عذبهم مرتين. ماشي، دي موضوع تاني، يتعذبوا مرتين، تعذبوا 100 مرة، لكن انت اتبعتهم وتكون معاهم. هم عايزين يظهروا ان الان ولأنا مش لسادتنا وكبرائنا، مش كده؟ ربنا آتيهم ضعفين، خلاص احنا متبرئين منهم يا رب، احنا مش عايزينهم، عذبهم مرتين ثلاثة، هيتعذبوا، لكن الاول والاخر هيؤخذ. والنص ده جاء التأكيد عليه في سورة الاعراف، مش كده؟ قال ايه؟ لكل امرئ هما طالبوا انهم يعذبوها، قالوا ايوه انت وهم دخلوا دولت، قالت اولاهم الاخرى، فاللي دخلوا في الاول واللي دخلوا في الاخر، وهم دول اللي قدام دولت عذبوا، قالوا لكل واحد منكم الضعفين. قال تعالى: ربنا آتهم ضعفين من العذاب، قيل عذاب الدنيا وعذاب الاخره، وقيل عذاب الكفر وعذاب الاضلال. وممكن يبقى الضعفين فين؟ في الآخرة، يعني عذبهم مرتين يعني ضاع فيهم العذاب، يعني مش مفروض ضعفين يعني ضعفين، زي ثم ارجع البصر كرتين، مثل مرتين مرتين، يعني مرة بعد مرة، ده عذاب بعد عذاب، فاهمني؟ ولعنهم لعنا كبيرا، قراءة الجمهور: ولعنهم لعنا كثيرا. بص كده شوف النقط، اختلاف ليه في النقط، شيل بس نقطة في البيت وحط ثلاث نقط فوق، بقت ايه؟ كثيرا. ولعنهم لعنا كبيرا، ايه الفرق بين كثيرا وكبيرا؟ الواحد كبير، لكن كثير العدد ايه؟ يعني لعنهم ولعنهم ولعنهم ولعنهم، وكل لعنه كل لعنه كبيره كبيره كبيره كبيره. ولعنهم لعنا كبيرا ولعنهم لعنا كثيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. كبيرا. أسئلة على ما تم دراسته اليوم. السؤال الأول: ما معنى الكلمات التالية؟ يدنين، جلابيب، المرجفون، نغرين، ثقفوا. تقلب وجوههم. السؤال الثاني: اذكر من سورة الأحزاب ما يدل على المعاني التالية: وجوب تغطية وجه المرء إذا خرجت لحاجته، الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله وحفظه الله وشفاه وعافاه يقول: واليوم الآية تقول اللي هي الآية اللي ذكرناها الآن يا أيها النبي، قال: وجوب تغطية المرأة وجهها إذا خرجت لحاجتها إلا ما كان من عين ترى بها الطبيب. قال: واليوم يوجد أو بوجود الأقمشة الرقيقة لا حاجة إلى إبداء العين، لا حاجة إلى إبداء العين، إذ تسبل قماشا على وجهها فيستر وجهها وترى معه الطريق واضحا والحمد لله. يقول له طلع عندنا اختراع أقمشة جديدة اللي بسموها البيشة دي، مش كده؟ انك تغطي العين وانت شايف الطريق، وبالتالي ضرورة كشف العين ما اصبحتش ضرورة، لان رفعت هذه الضرورة لهذا الاختراع، ها اللي هي البيشة الخفيفة دي، تبقى المرأة شايفة الطريق، ترى الطريق بوضوح من خلاله. اثنين: التنديد بالمنافقين وتهديدهم بامضاء سنة الله فيه. احذر المرجفين. ابعاد اهل الفساد من المدن الاسلامية او يتوب، وخاصة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عندما قال من تفسير الآية ايه؟ انه حق مش دعاء. سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. الساعة علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. لعل الساعة تكون قريبا. هي قريبة ولا بعيدة؟ قريبة. طب ما هو بقالنا 1400 سنة اهو، يجي لك واحد منافق يقول لك شو مش الآية دي بقى 1400 سنة؟ ربنا يقول عليك هو قريب. اما هو بيبص ل 1400 سنة ان دي حاجة كبيرة 1400 سنة. طب من مات قامت قيامته. الله يفتح عليك. صح، لأن من مات قامت قيامته. انت مت بعد 100 سنة كده، القيامة هتكون بقى بعدها بمليون سنة، تفرق معاك؟ انت مش هتزداد، لن تزداد شيئا، مش كده؟ قيامة قريبة. هم الكفار اللي قالوا الكلام ده عايشين ولا ماتوا؟ ماتوا ودخلوا القبر اللي هو اول منازل الايه، شافوا العذاب، عاينوا، فتحت لهم الان قوة يرون فيها مقعدهم من النار. صح. واللي مات من اهل الايمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم مات ايضا، اللي كان موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم مات، والان فتحت له قوة في قبره ما قعده من الايه، وهذا البرزخ القبر هو اول منازل الاخر. فمن مات قامت قيامته. دي مسألة. المسألة الثانية ان فعلا المئة سنة والالف سنة والالفين سنة ولا حاجة في عمر الدنيا، وعشان كده عمال يفكر في النصر والتمكين وشايف بقى ان يعني ايه، ما احنا بقالنا 20 سنة. 20 سنة ايه يا ابني؟ 20 سنة دي حاجة؟ ولا حاجة، ولا ثواني ولا دون ذلك ابدا. واضح؟ نعم. المؤمن ينتصر ابدا، اما النصر واما الشهادة، والشهادة نصر له. نعم. ايوه المؤمن منصور دائما ان شاء الله. نعم نعم، ان ثباته على الحق هو النصر. طيب حد كده عايزين بس عشان درس المصطلح ما نتاخرش، اللي معاده بدا بقى لنا 5 دقائق.